في قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول: لو كان هذا الذي جاء بمحمد خيرا ما سبقنا إليه بلال وعمار وصهيب وأمثالهم، لأنهم يرون أن لأنفسهم منزلة عند الله، والمنزلة عند الله جل وعلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليست بالمال ولا بالجاه ولا بالنسب ولا بكثرة الأتباع، وإنما هي بالتقوى. لكنهم هذا ميزانهم الذي يزنون به الأمور، ولكن الميزان الحقيقي هو الميزان الذي أقره الله أو أمر به أو بينه. ولهذا قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذا كذب من الأكاذيب القديمة أتى بها محمد من أساطير الأولين وأخبارهم، فليس قرآنا وليس وحيا من الله. فقال الله جل وعلا: ومن قبله كتاب موسى. يعني ما الذي يجعلكم تنكرون نزول القرآن وتكذبون به وتستبعدون نزوله وقد نزلت قبله التوراة، أنزل الله قبله كتبا فهو آخر الكتب، فما الذي تنكرونه ولما تنكرونه؟ فليس بدعا من الكتب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل. قال: ومن قبله، أي ومن قبل القرآن، كتاب موسى، وهو التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه موسى. قال جل وعلا: إمام ورحمة. جعل الله هذا الكتاب الذي أنزله على موسى إماما يؤتم به في الخير ويصدر عن حكمه، وجعله أيضا رحمة لمن اتبعه وآمن به. ولا شك أن التوراة كانت كذلك قبل أن تمتد إليها يد التحريف والتبديل والتغيير، كانت هدى من الله، وكان هذا الكتاب إماما يؤتم به ورحمة لمن اتبعه وعمل بمقتضاه. لكن حرفته اليهود بعد ذلك، فدخله التبديل والتحريف، وختم الله كتبه بالقرآن العظيم الذي يهيمن على جميع الكتب، والذي تكفل جل وعلا بحفظه، فلا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو في ساعتنا هذه غضا طريا كما هو يوم أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله صفة الله، منه بدأ وإليه يعود. قال جل وعلا: وهذا كتاب مصدق. وهذا أي هذا القرآن، فهو من مثل التوراة من حيث أن الله أنزله على رسول من رسله، وهو أيضا مصدق، يصدق ما بين يديه من الكتب، فهو يدل على ما في الكتب السابقة ويصدق ما فيها. وهذا الدليل أنه من عند الله، وإلا بين نزوله ونزول الكتب السابقة وقت كثير، ولكن لأنه كله تنزيل من الله جل وعلا فهو كلامه، ويصدق بعضه بعضا، فيصدق ما في الكتب السابقة، فدليل أنه من عند الله. ولو كان كما تقولون إفك قديم وافتراءات وأساطير وقصص الناس ما كان بهذه المثابة، لأن قصص الناس تتناقض في الجيل الواحد وفي الوقت الواحد، لكن هذا يصدق ما قبله من الكتب، فهو دليل أنها كلها من مشكاة واحدة. قال: مصدق لسانا عربيا، أيضا جعله باللسان العربي الذي هو أفصح الألسن، فهو لسان عربي يعرب ويبين الحق ويظهره. قال ابن كثير في شرحه لهذه الآية، قال: مصدق أي لما قبله من الكتب لسانا عربيا أي فصيحا بينا واضحا. ما هي الحكمة في ذلك؟ قال جل وعلا: لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين. جعله الله كذلك لينذر، لأجل أن ينذر من النذارة، وهي الإخبار عن موضع المخافة وإعطاء الخبر لما أمام الإنسان. لينذر الذين ظلموا، لأنهم هم الذين كذبوا بالساعة وكذبوا بالقيامة، فهو ينذرهم ويخوفهم ما أمامهم حتى لا يكونوا على غفلة من ذلك ويقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. لا، قد جاءهم هذا القرآن العربي الذي هو بلسان عربي لأجل أن ينذرهم ويقيموا عليهم حجة الله. قال جل وعلا: وبشرى للمؤمنين، فيه البشارة لأهل الإيمان الذين آمنوا به واتبعوه وصدقوا ما جاء فيه بما أعده لهم من النعيم المقيم والثواب العظيم. فالقرآن بشير ونذير، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك بشير ونذير، والسعيد من انتفع بما فيه من النذارة فآمن وخاف ما أمامه من الأهوال فله البشرى، إذا اتبعه وعمل بما فيه له البشرى وهي الجنة وما أعده الله عز وجل لمن آمن بهذا القرآن وآمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الذين قالوا ربنا الله يعني آمنوا وأقروا وصدقوا وأخلصوا له العبادة، فرضوا به ربا وأفردوه بالعبادة وتعبدوا له دون من سواه، استجابوا لأمره، لا خوف عليهم، ثم استقاموا. استقاموا أي عملوا الأعمال الصالحة، فهم آمنوا بالله وعملوا العمل الصالح الذي أمرهم به كما في كتابه أو كما جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم جمعوا بين الإيمان والعمل. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالقلب وهو الإقرار والتصديق والاعتقاد، وعمل بالجوارح بسائر الجوارح بطاعة الله جل وعلا. فجزاء هؤلاء أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم. وهذه هي الحياة السعيدة، وأصحابه هم الرابحون، فلا يخافون ما أمامهم من الأهوال، مع أن أمامهم بعث وحشر ونشر ومجازات، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. فاتهم في الدنيا أشياء، ربما فاتهم مثلا كثرة المال، الجاه، فاتهم كذا وكذا من نعيم الدنيا، لا يحزنون على فواته لهم. لماذا؟ لأن الله أعطاهم من النعيم ما أنساهم كل شيء، ففازوا فوزا عظيما. ولهذا في الحديث الذي في الصحيح أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، يعني يغمس غمسة واحدة في الجنة، مع أنه أبأس أكثر الناس بؤسا، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة، فلا يندمون ولا يحزنون على ما فاتهم، لأن الله عوضهم خيرا كثيرا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة، أولئك يعني هؤلاء. ولكنه أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليدل على علو مكانتهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا، فهم في منزلة رفيعة يشار إليهم بقول أولئك أصحاب الجنة، يعني الملازمون لها، لأن الصاحب والصحبة فيها معنى الملازمة، قال فلان صاحب فلان يعني ملازم له معه، فهم أصحاب الجنة يعني الملازمون للجنة، لا يخرجون منها يوما من الأيام، بل خالدين فيها أبد الآباد، وهم في نعيم دائم وفي أنس وبهجة، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. والخلود هو المكث المدة الطويلة، ولكن إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له. وقد جاء في آيات أخرى الإخبار بأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا أبد الآباد، ولا يأتي عليهم يوم أو زمان يخرجون من الجنة أو تفنى الجنة أو ينقطع نعيمها، لا، خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فهذا النعيم وهو أنهم أصحاب الجنة الملازمون لها ومن أهل الخلود فيها جزاء وفاقا، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بأعمالهم. لأن الجنة وإن كان مقامها عظيم ولا يدخلها أحد بعمله وإنما برحمة الله جل وعلا، لكن من رحمة الله أن جعل أعمال العباد هذه التي ليست كفؤا للجنة ولا مقارنة للجنة، لأن الجنة دار كمال، سلعة الله غالية، لكن رحمة الله بعباده جعل أعمالهم هذه اليسيرة سببا لدخولهم الجنة، وبها يدخلون الجنة فضلا من ربك ورحمة سبحانه وتعالى، فهم يدخلون الجنة بسبب أعمالهم. لماذا؟ لأنهم استقاموا على أمر الله عز وجل، فأطاعوا الله ووحدوه وصلوا وزكوا وصاموا وحجوا وعملوا الأعمال الصالحة وصبروا على ذلك واجتنبوا معاصي الله وأعظمها الشرك وجميع الذنوب والمعاصي، فهم مستقيمون على أمر الله، فكان جزاء وفاقا أن الله أدخلهم في رحمته. وأولئك الذين كفروا ولم يؤمنوا وعصوا وارتكبوا الكفر وسائر الذنوب أدخلهم الله النار بعملهم أيضا جزاء وفاقا، ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولهذا الإنسان لا يستهين بالعمل، نعم لا يعتمد على العمل وحده، وإنما يعتمد على رحمة الله وفضله، ولكنه يرجو أن يتقبل الله منه هذه الأعمال وأن تكون سببا لنجاته. ولهذا في الدعاء ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، بفضل الله عز وجل ورحمته، ولا شك أن من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح أنه قد ذاق طعم جنة قد ذاق طعم الجنة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال جمع من الأئمة: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان، جنة الإيمان بالله عز وجل. أهل الإيمان في جنة وفي نعيم عظيم وفي راحة وطمأنينة، الكفار في هم وغم وضيق الصدور وعيشة ضنكا. فاحمدوا الله على نعمة الإيمان وحافظوا عليها، واسأل الله يثبتكم عليها إلى أن تلقونه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الوصية هي العهد الشديد المؤكد، ووصينا الإنسان أي جنس الإنسان بوالديه، لأن والديه سبب بعد الله عز وجل في وجوده، وقد قام عليه قياما وأحسن إليه إحسانا إلى أن قوي عوده وصار يستطيع أن يباشر أموره بنفسه ويحمي نفسه، وإلا أول ما يخرج من بطن أمه لا يستطيع نفعا لنفسه ولا ضره. فسخر الله والديه، الأم بالعناية به وتولي شأنه، والوالد بالسعي له وإحضار ما يحتاج إليه من أكل وشرب ولباس ونحو ذلك، فوصى بهما خيرا. فقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وإحسان مصدر، والمراد بالإحسان هنا أي وصيناه بحسن المعاملة، أو إحسانا وصيناه أن يحسن إليهم بكل أنواع الإحسان. والله جل وعلا كثيرا ما يقرن بين الأمر بطاعته وطاعة الوالدين لعظم حق الوالدين، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وكما قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالوالدان شأنهما عظيم، فيجب الاعتناء بذلك عناية كبيرة، وتجب طاعتهما في غير معصية الله جل وعلا. وأما إذا أمر بمعصية الله فلا تجوز طاعتهما، لأن أعظم الحقوق حق الله جل وعلا. ولهذا يجب على الإنسان أن يعرف قدر والديه وأن يقوم بالإحسان إليهما حتى ولو كان كافرين، لأن الله جل وعلا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع أنهما يجاهدان الإبن على أن يكون كافرا مشركا، لا تطيعهم بالمعصية، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. حتى قال ابن كثير وغيره أن سبب نزول هذه الآية هي قصة أم سعد بن أبي وقاص، لما أسلم ابنها سعد رضي الله عنه وكان بارا بها، فقالت له: ارجع عن هذا الدين، وإلا لن آكل ولن أشرب حتى ترجع أو أموت. فامتنعت حتى قالوا إنهم كانوا يفتحون فاها بعصا ويطعمونها. والحديث في مسلم وغيره. فجاء اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث فمر بها سعد فقال يا أمة لو كان لك 70 نفسا فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت هذا الدين، لن أترك الدين، لن أعصي، لن أطيعك في معصية الله، فكلي أو دعي. هكذا يجب التفريق بين حق الله وحق العباد، لا يقدم على حق الله أحد أبدا، لا والد ولا ابن ولا غيره. فلو طلب منك الوالد أن تعصي الله فلا تعصي الله، حق الله أعظم. لكن لا يعني هذا أنك بسبب ذلك تقطع الإحسان عن الوالد. قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها، هذا كالتعليل. لماذا وصى الله الإنسان بوالديه؟ بدأ بحق الأم، قال لأن أمه حملته كرها، كأن المعنى لأن أمه حملته كرها، ومعنى كرها يعني مشقة، حملته في بطنها ولقيت من ذلك مشقة عظيمة ووضعته كذلك وولدته حين الولادة وقعت في مشقة وكرب عظيم. يقول ابن كثير حملته أمه كرها، أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحام وغشيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة، أو مما ينال الحوامل من التعب والمشقة. ووضعته كرها أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته، وحمله وفصاله 30 شهرا. يعني أمه لقيت كرها ومشقة وتعبا وعنا في الحمل 9 أشهر، ثم عند الوضع كذلك وضع حينما يصيبها الطلق وما يصحبه من الآلام. ثم قال جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا. حمله وفصاله، الفصال هو الرضاع، هو الرضاع، فحمله 9 أشهر ورضاعه 24 شهر. وهذا دليل على أنه لا يلزم أن يكمل الرضاع 2. وفي دليل أيضا أن المرأة قد تلد قبل 9 أشهر، بل من هذه الآية استدل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، استدل بهذه الآية أن الحمل يكون 6 أشهر. وذلك في قصة رواها أو أوردها محمد بن إسحاق بن يسار وحسنها كثير من أهل العلم. لكن قبل ذلك يقول ابن كثير وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان وفصاله في 2 وقوله والوالدات يرضعن أولادهن 2 كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن بعجة ابن عبد الله الجهني قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام 6 أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليها، يعني أن هذا أن زانية قبل النكاح. الولادة بعد 9 أشهر، كيف تلد بعد 6 أشهر؟ قال فبعث إليها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها، يعني خلاص يقام عليها الحد، فبكت أختها فقالت لأختها ما يبكيكي؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط، أنا بريئة، فيقضي الله في ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجم، فلما أتي بها عثمان أمر برجمها، فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال له ما تصنع؟ قال ولدت تماما 6 أشهر، لأنه يعتقد أن الحامل 9 أشهر، إذن هي حاملة قبل زوجها، الزوج تزوجها منذ 6 أشهر فقط. قال ولدت تماما 6 أشهر وهل يكون ذلك؟ قال له علي أما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال أما سمعت الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا؟ وقال حولين كاملين فلم نجده بقي إلا 6 أشهر، مدام الرضاعة حولين يعني 24 شهر، والله أخبر جمع أو أخبر أن الحمل والفصال 30 شهرا، خذ 24 شهر من 30 شهر كم يبقى؟ 6 أشهر، إذن يمكن أن تلد بعد 6 أشهر. قال فقال عثمان والله ما فطنت لهذا، علي بالمرأة، إلى آخر القصة. فالحاصل أن العلماء استدلوا بهذا على أن الحمل قد يكون 6 أشهر فقط، ولا يكون ذلك مطعنا عليها أو اتهاما لها. قال جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. الأشد هو القوة، لأنه أول ما يخرج ضعيف ما يستطيع يسقي نفسه من اللبن، بل لا بد أن يوضع في فمه ويعتنى به، لكن بعد ذلك يقوى. وقد اختلف العلماء في الأشد، فمنهم من قال إنه 30 سنة، منهم من قال 35 سنة، منهم من قال 40 سنة. وقد جمع الأزهري ما ورد أو فيما ورد من ذلك عن السلف، لخصه بقوله بلوغ الأشد يكون وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى 40 سنة، يعني الأشد ليس هو فقط 40، منذ أن يقوى عود الإنسان بلغ الأشد، لكن غاية الأشد ونهايته هي سن 40، بعد 40 يبدأ الضعف، يبدأ الإنسان بالنزول. قال بلوغ الأشد يكون وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى 40 سنة. قال فبلوغ الأشد مرتبة بين البلوغ 40، كأنه يرى أنه بعد البلوغ يبدأ في القوة إلى 40، هذا هو غاية القوة، وبعد 40 يبدأ الإنسان يبدأ ينزل، وهذا أمر معلوم أن الإنسان لا يزال في الزيادة وقوة إلى بلوغ سن 40، بعد 40 يبدأ النقص، لكن ما يتبين له إلا بعد سنين. فالحاصل أن الله جل وعلا أخبر أن الإنسان إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وهذا خبر هو معنى الأمر. فيا من بلغك الله 40 بلغك خيرا كثيرا، حان الأوان لكثرة التوبة والرجوع إلى الله والاستعداد للآخرة. لهذا يقول القرطبي في تفسيره عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: أدركت أهل العلم ببلدنا، بلدنا المدينة. الإمام مالك بن أنس هو إمام دار الهجرة، كان في هذا المسجد يدرس وكان في المدينة من أهل المدينة. قال الإمام مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. أدرك الناس أتباع التابعين، ربما من التابعين، وماذا حالهم؟ قبل 40 يشتغلون بالعلم ويشتغلون أيضا في الدنيا ويخالطون الناس ويذهبون ويجيئون، بعد 40 يتفرغون للاعتزال والاستعداد ليوم القيامة والاستعداد للآخرة. كأنه القرطبي لما أورد هذا يعني كأنه يقول أن هذا تفسير الآية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني مستعد للآخرة، استعد للآخرة. وإلا الإنسان في أصله يا أخوان، في أصل خلقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، طول الأمل وحب الدنيا. كل ما هذه طبيعة الإنسان جبلة، لكن أهل الإيمان يلزمون أنفسهم ويأتمرون بما جاء في كتاب الله جل وعلا. وإلا الأصل الإنسان كل ما يتقدم به العمر يطول أمله، ولو كان أبو 100 سنة يرجو أن يعيش. وحب الدنيا تجده في الشباب يبذل ويعطي إلى كبر سنه، مع أنه ربما يكون عنده ما يكفي لو عاش 100 سنة أخرى، فسبحان الله. لكن نقول هذا خبر من الله، هذه الآية، وهي متضمنة لأمر الإنسان. نحن مأمورون بأن إذا بلغنا الأشد أن يكون هذا سببا لأن نستذكر وندعو الله عز وجل ونرجع إليه ونتوب ونستعد للآخرة. قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني، أي وفقني وألهمني وأغرني بشكر نعمتك، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ونعم الله عز وجل العبد ما تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ما تستطيع. تريد تعد النعم التي فيك من الله، والله ما تستطيع أن تحصيها، لأن في شيء ما تعلمه بباطنك. ولهذا بعض الناس الآن تجده يقول: نعم الله لا تعد ولا تحصى. نقول هذا خطأ، لا تقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، قل نعم الله تعد ولا تحصى. وهذا ظاهر الآية، الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأثبت أنه يمكن أن تعد. يمكن تقول: الحمد لله، الله أنعم علي بنعمة البصر ونعمة السمع ونعمة اليد ونعمة القوة ونعمة العافية ونعمة المال ونعمة الولد، ولكن لن تحصي هذه النعم أبدا. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قال الإمام الشوكاني في تفسيره ما ملخصه: وعلى والدي، أي وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها على والدي، فإن الإنعام عليهما إنعام على الإبن، الإنعام على الوالدين إنعام على ابنهما، لأنهما سبب بعد الله بوجوده، لولا الوالدين ما وجد. وهذا مما يدل على أهمية الشكر، فتشكر الله على النعم التي بك وعلى النعم التي أنعم بها على والديك، وكانت بعد الله سبحانه وتعالى سببا أن وصلت إلى ما وصلت إليه، فولدت وجدت، لأن الله أنعم على عباده جميعا الآباء والأبناء نعما لا تحصى. قال ويتلخص في معنى قوله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أن يقال المراد أن الإنسان يسأل ربه أن يوفقه لشكر نعمه التي أنعم بها عليه، وشكر النعم التي أنعم بها على والديه أيضا. وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر بن عمر، بعضهم قال إنها في أبي بكر، نعم في أبي بكر الصديق، فإن الله أنعم عليه بالإسلام وكذلك أنعم عليه بدخول والديه في الإسلام. قال ابن كثير لما أورد هذا قال وفي هذا نظر، قال وفي هذا نظر، نعم، لأن هذا ليس خاصا بأبي بكر رضي الله عنه. قال جل وعلا وأن أعمل صالحا، يسأل الله أن يوفقه للعمل الصالح. ماذا بقي بعد الأربعين؟ وإن كان الموت ليس له وقت محدد، لكن من عمر أربعين قد عمر عمرا طويلا، والموت الآن توقع مجيئه أكثر منه في الشباب، وكلما يتقدم في العمر يكون قرب الأجل وتوقع حصوله أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. وأيضا جاء في الحديث الآخر معترك المنايا ما بين 60 و70، فينبغي الإنسان يراجع نفسه، لأن الحياة يا أخوان تسبب الغفلة للإنسان مع ما جبله الله عليه من حب الدنيا وطول العمر، ولكن يا أخي الأمر ليس بيدك وليس الأمر على ما تريد. ولو سألت كل إنسان هل ستموت؟ قال وهل يشك في ذلك أحد؟ كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. إذن الاعتقاد موجود، لكن أين العمل؟ أين العمل؟ ولا يعني هذا أن الإنسان ينقطع عن الدنيا أبدا ويصبح آلة على غيره، لا، لكنه يعمل بقدر ما يقوم بكفايته ويكثر من الأعمال الصالحة وتقرب إلى الله عز وجل بها. قال جل وعلا وأصلح لي في ذريتي، إذن اسأل الله صلاح العمل، سأل الله يمن عليك ويفتح عليك بالاجتهاد بالطاعة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء عظيم كما جاء في الحديث، فقد أبلغ في يعني في الدعاء، ما ترك شيء إلا جاء به، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فإذا أعانك الله على ذكره وعلى شكره وأعانك على حسن العبادة فقد نلت خيرا كثيرا. قال جل وعلا وأصلح لي في ذريتي، والإنسان لا شك أنه يسأل الله عز وجل صلاح الذرية في كل وقت، لكن هو في هذه السن أحوج ما يكون إلى صلاحهم، لأنه في قوة شبابه، فيه من القوة والاستغناء عن حاجة الناس، لكن بعد الأربعين تبدأ الحاجة، كل ما يتقدم به السن يحتاج إلى من يقوم عليه يعينه يساعده، وهذا أمر معلوم يا أخوان. الإنسان في أول العمر ومقتبل الشباب ما يريد، حتى لو كان له ولد ما يقول أعطني الذي بجوارك، هو بنفسه يتناول، عنده من القوة والنشاط والهمة، لكن إذا تقدم به السن يصعب عليه القيام، ربما يترك بعض الأشياء التي يريدها بجواره حتى يأتي أحد يعطيه إياها. فخص الدعاء بصلاح الذرية بعد الأربعين، وإن كان قد قال عن عباده المؤمنين عباد الرحمن أنهم يدعون الله حتى في مقتبل أعمارهم، يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإنسان يلازم الدعاء لنفسه ولوالديه ولذريته، وينوي بهذا التعبد لله بالدعاء، لأن كثير من الناس يدعو لكن يغيب عنه أن يتقرب إلى الله بدعائه. يعني الدعاء بحد ذاته عبادة، فأنت حينما تستشعر أنك تتقرب إلى الله بالدعاء هذه نعمة عظيمة، احتسب هذا عند الله، وكونك تدعو بما تدعو به هذا زيادة أيضا فيما تطلب. قال جل وعلا إني تبت إليك، أكثر من التوبة والاستغفار، لأنه يوشك أن يأتيك الأجل. إني تبت إليك وإني من المسلمين. الإسلام والإيمان إذا اجتمع في نص واحد افترق في الدلالة، ففي قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فبينهما فرق. فالإيمان للأعمال الباطنة داخل القلوب الاعتقادات، والإسلام للأعمال الظاهرة أركان الإسلام الخمسة. ولهذا أيضا في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، فذكر في حديث الإسلام الأعمال الظاهرة، الشهادتان تظهر الناس ويسمعون، والصلاة والزكاة والصيام والحج. وعن الإيمان قال أخبر عن الأمور الاعتقادية، أن تؤمن بالله، قد يقول الإنسان أنه مؤمن بالله وكذب ما تدري عنه، هذا في قلبه، لكن لابد من الإيمان والاعتقاد القلبي والإقرار في القلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب إذا جاء مثل هنا وإني من المسلمين، نقول معناه وإني من المسلمين وإني من المؤمنين، كلا المعنيين مراد هنا، لأنهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وإني من المسلمين أي المؤمنين المستسلمين لك بالطاعة والإنقياد والخلوص من الشرك، لابد يكون هذا ملازم لك في قلبك، الاستسلام لله، اللهم لك أسلمت وإليك أنبت، الحديث الدعاء، فكن مستسلما لله منقادا خاضعا معتقدا أنه هو ربك، منقاد لأمره، محب لما يحب، منتهي عما ينهى عنه، هذا معنى الاستسلام، أن تكون عبدا لله لا لغيره. قال جل وعلا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك كما قدمنا اسم إشارة دال على البعد، لما تشير إلى ناس بعيد تقول أولئك القوم، لكن من حولك تقول هؤلاء. طيب الحديث الآن عن هؤلاء، لماذا ما قال هؤلاء وأتى باسم الإشارة الدال على البعيد؟ قالوا لبيان علو مكانتهم، بلغوا منزلة عظيمة في الإيمان والتقوى، يشار إليهم أولئك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. طيب فقط أحسن ما عملوا؟ والعمل الذي حسن الذي عمله حسن ما يقبل؟ قال أحسن أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وقال في سورة التوبة ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، وقال في سورة النحل ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب والحسن أين يذهب؟ لأن أحسن صيغة تفضيل تدل على أن هذا أحسن من هذا. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وهذا من أحسن ما وقفت عليه، يقول إن الأعمال التي يقوم بها الإنسان إما واجب وإما مندوب وإما مباح، فالمباح حسن لكن أحسن منه المندوب، وأحسن من المندوب الواجب. فالأحسن الآن ما هو؟ المندوب والواجب فقط، أحسن من الحسن الذي هو المباح، لأن الأعمال إما أن تكون حسن أو أحسن أو سيئة، هذه أعمال الإنسان لا تخرج عن هذه الأمور، إما أن تكون مباحة وإما أن تكون طاعة لله وإما أن تكون معصية لله. فإذا جاء مثل هذه أحسن فالمراد بها أعمالهم الصالحة، المباحات لا، إلا إذا احتسب المباح، إذا احتسب المباح يصبح أحسن بالنية. دعاك أخوك مثلا إلى وليمة للعشاء، إذا ذهبت له على العادة هذا مباح لا تأثم فيه ولا تؤجر عليه، لكن إذا احتسبت أنك تريد إجابة دعوة أخيك المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجبه، فأنت هنا تؤجر ويصبح طاعة ويصبح عملا صالحا ينتقل للأحسن. وهذا خلاص ما ذكره الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد يعني أفاد وأجاد في هذا في أكثر من موطن تعرض له. قال في أضواء البيان من بعض المواطن إن أحسن صيغة تفضيل تدل على المشاركة، والواجب أحسن من المندوب، والمندوب أحسن من المباح، لكن المباح ما في شيء جائز يفعله الإنسان يقال أنه أحسن منه، وقد يقال أنه أحسن من المعصية، لكن نحن الآن لسنا في مقارنة بين الحسنات والسيئات، نحن الآن المقارنة في العمل الذي إما يؤجر على الإنسان أو لا يؤاخذ به. قال فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب والمندوب دون مشاركهما في الحسن وهو المباح. وقرر في مواطن أخرى هذا المعنى، ولعله أيضا في دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وبهذا يزول الإشكال. أحسن أحسن ما كانوا يعملون المراد به ثواب الأعمال سواء كانت واجبة أو مندوبة. طيب ما هو الذي ليس أحسن؟ قال المباح، المباح ما يجازى عليه الإنسان، يباح له أن يأكل، يباح له أن يشرب، يباح له أن يلبس، يباح له أن يتحدث في أمور الدنيا، إلا إذا احتسب بأكله وشربه ونومه مثلا فإنه ينتقل إلى الأحسن، يكون أجرا وثوابا. قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. الله أكبر، يتقبل الله جل وعلا منهم الحسنات ويتجاوز عن السيئات جزاء وفاقا، لأنهم آمنوا وأخلصوا العمل لله ودعوا الله وأعلنوا ثباتهم على الإسلام وبقائهم عليه وشكروا الله على نعمه، فأولئك يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن السيئات، هذا فضل الله العظيم. قال في أصحاب الجنة، يعني هم في جملة أصحاب الجنة، وهذا حكمهم عند الله، هم من أصحاب الجنة. ومر معنا قريبا أن الصحبة تدل على الملازمة، وأصحاب الجنة يعني الملازمون للجنة المؤمنون الذين لا يخرجون منها أبدا، يدخلونها ولا يخرجون منها، وعد الصدق. وهذا القول وعد من الله، وهو وعد الصدق أي وعد الحق الذي لا خلف فيه، فهو صدق وحق لا خلف فيه. قال جل وعلا: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، كان يعدهم الله جل وعلا به في كما جاء في كتابه. يقول ابن كثير أو ابن كثير هنا ذكر الحقيقة بعض الأحاديث بعض الآثار لكنها كلها لا تخلو من ضعف فأعرضت عنها، وإلا أورد أحاديث كثيرة وآثار بعضها يحسنه بعض أهل العلم، لكن من وجهة نظري تعارض أحاديث صحيحة أن العبد ما دامت روحه في جسده وما دام عقله معه فهو مكلف ومحاسب ومؤاخذ. أنا أورد بعض الحديث تدل على الإنسان إذا بلغ سن كذا خلاص ما يؤاخذ إذا بلغ 80، وذكر بعض الأمور. فيكفينا ما يعني النصوص التي تدل على الإنسان ما دام عقله معه ولو بلغ 100 سنة أو 120 سنة فهو مكلف، يجب عليه يعمل بطاعة الله ويجتنب معصية الله. ما يقال لا إذا بلغ 80 ولا 100 خلاص سقط عن التكليف، كتب الله من أهل الجنة لا شيء عليه ولا يؤاخذ بما يعمل، لا مو بصحيح. ما دامت الروح في الجسد والعقل مع الإنسان فهو محاسب بلغ ما بلغ، ولهذا قبل سن التكليف ما يؤاخذ قبل البلوغ. كذلك لو أنه فقد عقله وأدركه الكبر والخرف لا يؤاخذ، هذا لا شك فيه، لكن ما دام عقله معه فهو مؤاخذ. يقول ابن كثير: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، أي هؤلاء المتصفون بما ذكرنا التائبون إلى الله المنيبون إليه المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار، هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم الكثير من الزلل ويتقبل منهم اليسير من العمل. في أصحاب الجنة أي هم في جملة أصحاب الجنة، وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله من تاب إليه وأناب، ولهذا قال: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولا شك أن هذه الآية تدل يعني أن الإنسان بإذن الله إذا لزم الحق ولزم الطاعة أنه يوفق للهداية، لكن ليس معنى ذلك أنه في مأمن أن لا يزيغ قلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والنبي كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الحديث الآخر: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فلا مأمن قبل خروج الروح، لا مأمن، حتى أنهم ذكروا في ترجمة الإمام أحمد وهو في الاحتضار قالوا له: قل لا إله إلا الله، فقال: لا لا لا، ثم أغمي عليه فسقط في أيدي من حوله ثم أفاق. قالوا: يا أبا عبد الله قلنا لك كذا وتقول لا. قال: لست معكم، إنما عرض لي الشيطان وقال: نجوت مني يا أحيمد. قلت له: لا لا، ما زالت الروح في الجسد، ما آمن. فماذا من روح الجسد الإنسان يخاف، ولذا جاء في الدعاء: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. قد يتخبط الإنسان، لكن إذا كان مؤمنا محافظا قائما بأمر الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولعل هذه الآية يعني من هذا الباب، أن الذين استقاموا وشكروا الله وأعلنوا أنهم من المسلمين أنهم في جملة أصحاب الجنة، وأنهم من يتقبل الله عنهم ويثبتهم إلى أن يلقونه وهم على ذلك. ولا الإنسان ما يستغني عن الله عن الله طرفة عين، إياك نعبد وإياك نستعين في كل صلاة نقولها في كل ركعة، لأنه لولا إعانة الله لترك الإنسان الطاعة، لو ترك الصلاة نسأل الله العافية والسلام وهو في صحته وفي عقله لا شك أنه يؤاخذ. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما. تنازع العلماء هل هذه في شخص بعينه أم أنها عامة؟ رجح ابن كثير وابن جرير أنها عامة، بعد أن ذكر كما قال ابن كثير، قال لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين لهما وما لهم عند الله من الفوز والنجاة، يعني في الآية السابقة، عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين، فقال والذي قال لوالديه أف لكما، وهذا عام في كل من قال هذا. ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه. إذن الآن يأتي على حال العاق بوالديه، والذي قال لوالديه وهما مجتهدان في دعوته إلى الإيمان والإسلام أف لكما. وكلمة أف أصلها التضجر، كلمة تصدر عن قائلها عند تضجره من شيء يرد عليه، والمراد أنه عاق بهما، وهذا بداية العقوق التأفف. الله جل وعلا يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وترقى. فحتى كلمة أف إذا قال لك الوالد أو الوالدة شيء وأنت ما تريده فقلت أف متضجر، هذا معصية وذنب. ولهذا هذا الكافر يقول لوالديه أف لكما متضجرا عاقا، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، تعدانني بالبعث، تقول أني سأبعث بعد الموت، منكر للبعث، كافر ينكر البعث. يقول الله عز وجل عن هذا الكافر العاق لوالديه والذي قال لوالديه أف لكما، ثم بين سبب إنكاره وتضجره منهما بقوله أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، تعدانني أن أخرج وأبعث وأنشر من القبر بعد أن أموت وقد خلت القرون الأمم الكثيرة من قبلي، أين هم؟ ما رجعوا. وهذه شبهة الكفار كلهم، كفار قريش ومن قبلهم، يقولوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وهذا من حنقهم. أنبياءهم ما قالت أن الله يبعثهم اليوم أو غدا أو بعد سنة، قالوا البعث يوم القيامة، إذا انتهت الدنيا يبعثهم الله من جديد ويحييهم، وليس بعثهم وإعادتهم في الدنيا، لا، في الدنيا الله جل وعلا يقول عمن يطلب الرجوع رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، لا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في الدنيا ما يرجع أحد إلا من استثناه الله بقصص في كتابه، لكن الأصل في الناس ما يرجع إذا مات الآن، الرجوع والمعاد والبعث يوم القيامة وليس الآن. فهؤلاء لنقص عقولهم يقولون القرون قبلنا هلكت، وينهم؟ أتوا بآبائنا إن كنتم صادقون، أحيوهم حتى نصدق أن هناك بعث. ومن قال لكم أن البعث الآن؟ البعث بعد ما تنتهي الدنيا كلها، عند ذلك يبعث الله عباده، يميت من كان حيا ثم يبعثهم من قبورهم الأولين والآخرين، وعند ذلك المجازات، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال جل وعلا عنه وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله، هذه شفقة الوالدين، والاستغاثة هي طلب الغوث وهي نوع من الدعاء، لكنها لا تكون إلا من مكروب أو ممن وقع في أمر شديد. ولذلك هما يستغيثان الله، يسألان الله فيه، يسألان الله فيه أن يهديه، يتمنون أي أن يهديه الله وأن يؤمن. وهما يستغيثان الله ويلك آمن، يقول ذلك بشفقة وحرقة عليه، آمن بالله وآمن باليوم الآخر، آمن بالبعث والنشور، أحد أركان الإيمان التي من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. ويقول له إن وعد الله حق، والله إنك ستبعث وتنشر وتخرج والناس كلهم وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، إن وعد الله حق. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، نسأل الله العافية والسلام، ما هذا الذي تقولون وأن الناس يبعثون ويعادون ويحيون من جديد، إلا أساطير الأولين، والأساطير جمع أسطورة وهي أخبار الأولين، والغالب عليها الكذب، الغالب على الأساطير الكذب وعدم الصدق. فمن شدة إنكاره للبعث يقول ما هذه الأمور التي تقولون والبعث والإعادة إلا أساطير وخرافات الأولين وكلامهم الذي ليس بصحيح. قال جل وعلا أولئك الذين حق عليهم القول، هذا دليل لما قال أولئك في أول آية قال والذي قال لوالديه كأنه شخص واحد. ابن كثير رجح العموم قال لا هذا عام، والدليل على ذلك أن هذه في كل كافر وفي كل عاقب بوالديه قوله بعد ذلك أولئك عن هؤلاء أولئك، وأتى بصيغة الجمع أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. قال ابن جرير الطبري في تفسيره أولئك الذين حق عليهم القول، قال أي الذين وجب عليهم عذاب الله وحلت بهم عقوبته وسخطه في من حل به عذاب الله من الأمم الذين مضوا قبلهم من الجن والإنس الذين كذبوا رسل الله وعتوا عن أمر ربهم. إذن أولئك الذين حق عليهم القول، وهو أن الله قال وأخبر أن من كذب بالبعث وكذب وكفر أخبر وقال أنه سيعذبه في النار يوم القيامة، فأولئك الذين حق عليهم القول في أمم، يعني وهم من جملة أمم قد خلت من قبلهم، أمم الأنبياء كلهم كذبوا بالبعث والنشور واليوم الآخر، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، هذا لأن الجن مكلفين أيضا، وأن الجن أيضا منهم المؤمن وأكثرهم الكافرون، فمنهم من يدخل النار ومنهم من يدخل الجنة، وقد دل القرآن أيضا على دخولهم الجنة كما في سورة الرحمن في موطنين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، في نساء أهل الجنة في الحور العين أخبر أنه لم يطمثهن، يعني لم يجامعهن قبلهم إنس ولا جان، دليل أن الجنة فيها كما فيها إنس فيها جن أيضا، لكن هؤلاء مصونات الحور العين. قال جل وعلا في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، خاسرين أعظم الخسارة، لأنهم باعوا الهدى بالضلال والنعيم بالعقاب فصاروا إلى عذاب الله جل وعلا. ثم قال ولكل درجات مما عملوا، ولكل، ابن كثير يميل إلى أنها في الكفار، فلكل من هؤلاء الكفار درجات مما عملوا، فمنهم من يكون من الرؤساء فعذابهم أشد ودرجاتهم ودركاتهم أسفل، ومنهم من يكون من الأتباع. ورجح أكثر المفسرين على أن هذه عامة في المؤمنين والكافرين، ولكل من الإنس والجن درجات المؤمن والكافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم.